بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة في برنامجكم الشمائل النبوية. لازلنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ الترمذي. نرحب مع مطلع حلقتنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض. فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفرة. قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام عن حديث: لا آكل متكئا، قوله عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا. وذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس بن مالك: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، إلى آخره. والحديث مخرج في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. والخوان المشهور فيه كسر المعجمة ويجوز ضمها، وفيه لغة ثالثة إخوان بكسر الهمز سكون الخاء. وسئل ثعلب: هل يسمى الخوان لأنه يتخون ما عليه أن ينتقص، يعني سبب التسمية، هل يسمى الخوان لأنه يتخون ما عليه أن ينتقص؟ فقال: ما يبعد. وثعلب والعباس إمام من محققي اللغويين. قال الجواليقي: الصحيح أنه أعجمي معرب. جواليقي ومنصور له كتاب المعرب، من أنفس كتب اللغة، كتاب نفيس ينبغي أن يعنى به طالب العلم. الصحيح أنه أعجمي معرب. وقال غيره: الخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليه الطعام، وأصلها الطعام نفسه. وفي شرح البيجوري على الشمائل: الخوان مرتفع يهيأ ليؤكل الطعام عليه كالكراسي المعتادة عند أهل الأمصار، وهو فارسي معرب يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه كي لا تنخفض رؤوسهم، والأكل عليه إن خلع عن التكبر جائز، لأنه في الحديث عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان، لكن لم يرد، لكنه ما ثبت النهي عنه. وعلى هذا يقال أن الأكل على الخوان خلاف الأولى، ولذا أكل الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن توسعوا على الخوان، لأنه ما فهموا منه المانع. في صورة يعني واضحة في مجتمعنا ممكن ما يكون إلا الطاولات، بس إنها مرتفعة الطاولات، لازم كرسي. نعم، معنى ذلك انه يجلسون كرسي. ولذلك كلام هذا البيجوري يقول: الخوان مرتفع يهيأ ليؤكل عليه كالكراسي المعتادة عند الأمصار. لكن ما يمكن يكون هم جلوس على الأرض والخوان مرتفع، مثل في بعض المجتمعات مثل المغرب العربي مثلا عندهم الطاولة المرتفعة وهم جلوس، ويقول كالكراسي. لكن لعل النوع الثاني الذي تذكره أقرب ما يكون إلى السكرجة على ما سيأتي في معناها. أقول: الأكل على الخوان إن خلع عن التكبر خلاف الأولى. نعم. والسكرجة بضم السين وفتح الكاف والراء الثقيلة بعدها جيم مفتوحة. قال ابن الجوزي: قاله لنا شيخنا أبو منصور اللغوي، يعني الجواليقي الذي مر ذكره، بفتح الراء تكون إيش؟ سكرجة. نعم، بفتح الراء قال ابن مكي هي صحاف صغار يؤكل فيها، ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعمله في الكوامخ والجوارش. نعم، الكوامخ والجوارش هذه مشهيات، نعم، مقبلات، نعم، تستعمله في الكوامخ والجوارش للتشهي والهضم. وأغرب الداودي فقال السكرجة قصعة مدهونة. ونقل ابن قرقول عن غيره، من قرقول مر بنا مرارا، نعم، وصاحب المطالع، مطالع الأنوار، وهو مختصر من المشارق اللي مر بنا في درس مضى في غريب الصحيحين والموطأ. ونقل ابن قرقول عن غيره أنها قصعة ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة، قصعة ذات قوائم، لتعرف أقرب ما تكون إيش؟ صينية. صينية. صينية اللي لها قوائم. نعم، اللي لها قوائم. اللي تكون مرتفعة يوضع. مرتفعة. نعم. وهي مثل قريب مما ذكرت عنها. الطاولة. نعم. الطاولة بدون كرسي. بدون كرسي. نعم. نعم. قال ابن حجر والأول أولى. نعم. اللي هو الإناء. نصحاف صغار يؤكل فيها، يعني يعني أواني صغيرة مع الآنية الكبيرة التي يوضع فيها الطعام، كأنها أواني سلطة مثلا أو غيرها. نعم. نقل الحافظ عن شيخه العراقي في شرح الترمذي تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك، أو استصغارا لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل، أو لأنها كما تقدم كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم، ولم يكونوا غالبا يشبعون فلم يكن لهم حاجة بالهضم، يعني بخلاف أهل عصرنا الآن يأكل ويبحث عن ما يهضم، ثم بعد ذلك يبحث عن ما يهضم، أو يجوب الأسواق طولا وعرضا ليساعد المعدة على الهضم. نعم. والخبز المرقق الملين المحسن كخبز الحواري وشبهه والترقيق التليين، ولم يكن عندهم مناخل. ما عندهم مناخل، فيبقى أن الخبز يكون خشنا. نعم. وقال ابن الأثير الرقاق الرقيق مثل طوال وطويل، وهو الرغيف الواسع الرقيق. والسفر جمع سفرة، وهي ما يتخذ من جلد مستدير وله معاليق تضم وتنفرج، يعني تربط المعاليق بعضها، السفرة مستديرة من جلد أو غيره أو خوص مثلا. نعم. ولها معاليق ثلاث مثلا، فإذا ربطت هذه المعاليق انضمت وصارت مكان للأكل. نعم. لا، هي تضم وفيها الأكل. نعم. فيها الإناء. هي سفرة معروف. نعم. ثم تحمل لهم، يعني ثم تحمل، فإذا وصلوا فكت أسفرت عما فيها. سمت سفرة. نعم. الإنسان قد يستغرب كيف تسمى سفرة هذه. نعم. صحيح. كيف تسمى هذه سفرة؟ تتخذ من جلد مستدير وله معاليق تضم وتنفرج فتسفر عما فيها، ولذلك سميت سفرة. والسفرة أخص من المائدة، وهي ما يمد ويبسط ليؤكل عليه، سواء كان من الجلد أو من نوع الثياب، يعني من القماش مثلا. قال الحسن الأكل على الخوان فعل الملوك، وعلى المنديل فعل العجم، وعلى السفرة فعل العرب. وكلام ابن القيم في هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته في الطعام يحسن نقله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر. المسألة مسألة إيش؟ يسمون مزاج. صحيح. يعني الإنسان قد يكون من أطيب الأطايب وتعافى نفسه، لكن لا يحرمه على الناس. نعم. ولا يذم. كونه يترك يجد نفسه تعافى اللبن مثلا، هل معنى هذا أنه يرى منعه تحريم؟ نعم. ولذلك من يرى تحريم أكل الضب ويستدل بترك النبي عليه الصلاة والسلام لأكله، نعم، قول مرجوح، لأنه يتركه لأن نفسه تعافى. ولو كان يرى التحريم لما أقر من أكله على مائدته عليه الصلاة والسلام. وهذا له نظائر كثيرة في المأكولات من قبل الناس كلهم. نعم. مسألة مزاج، يعني إذا ناسبه هذا الطعام أكله، وإن وجد نفسه تعافه تركه من غير أن يحرمه على الناس. وأكل عليه الصلاة والسلام الحلوى والعسل. لكن عفوا شيخ، المذمة، يعني معيار المذمة كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ذم طعاما قط، من اشتهاه أكله ولم يتركه، باعتبار أن الطعام نعمة من الله في الله. لكن يعني معيار المذمة، لكن يعني وهذا يقول من كمال خلق عليه الصلاة والسلام. وإلا لو فرط الطباخ مثلا، أي نعم، وزاد في الملح، أه، أو زاد في شيء يضر الآكل مثلا، أي نعم، هو ما يذم الطعام، يذم الصانع، يذم الصانع. نعم، حينئذ يذم الصانع. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، وأكل السويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق. السلام عليكم، لعلنا نكتفي بهذا فضيلة الشيخ على أن نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، لم يتبقى معنا وقت. إذن مستمعي الكرام، نستكمل بإذن الله ما تبقى في هذا الحديث والأحاديث التي تليه لتذكير الإخوة والأخوات بإذن الله أننا لازلنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.